على أي أساس رايح بتقول للناس إن إحنا مفيش إحساس كان بينا زمان؟ أمال كان إيه؟ اتكلم ساكت ليه؟ ده اللي إنت سنين داري دلوقتي يا هدى. ما خلاص اللي انت قلته عليا وصلني، وخلاص ارتاح وكفاية عندي قوي اللي حصلي. ما خلاص اللي انت قلته عليا وصلني، وخلاص ارتاح وكفاية عندي قوي اللي حصل لي. طب يلا سلام على أحلى ليالي غرام، ما أنا أصلي بنيت أحلام في الهوى بالطين. اتهان واتباع الحب بالغالي وضاع، دلوقتي وداع بوداع مش فارقة كتير. ما خلاص اللي انت قلته عليا وصلني، وخلاص ارتاح وكفاية عندي قوي اللي حصلي. ما خلاص اللي انت قلته عليا وصلني، وخلاص ارتاح وكفاية عندي قوي اللي حصلي. على أي أساس رايح بتقول للناس إن إحنا مفيش إحساس كان بيننا؟